ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمازلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع قول الإمام ابن القيم من كلام الشيخ علي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله من كلام الشيخ علي: قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، لا تدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروج عن حدك في عبوديتك. ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا، فلا تزيفن بعد السبك. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى وإن وصلتها بغيري قسمت عنك معونتي فضلا لك عن ذلك. لا تركن إلى شيء دوننا، فإنه وبال عليك وقاتل لك. إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم. ربنا لك ربا نربت لنا عبدا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من كلام الشيخ علي. الشيخ علي هذا لا يعرف من هو، لكن من المؤكد أنه من كبار الصوفية. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر هذا الكلام كالمقر له، وظاهر هذا الكلام أنه تكليم من الرب سبحانه وتعالى لهذا العبد. فهل يوحى إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، فليس هناك وحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يكلم بعض عباده ويسمع العبد كلام ربه جل وعلا؟ الجواب أيضا هذا لا يمكن. طيب، إذا كان هذا من الصوفية، فهل الصوفية يرون ذلك؟ الجواب أيضا لا. إذن فما تفسير هذا؟ يرى الصوفية أن بعض كبارهم الذين يصلون إلى مراتب عالية، مرتبة العارف بالله، أنه قد يحصل له مكالمة، هذه المكالمة إنما تكون إذا أراد الله سبحانه وتعالى رحمة هذا العبد، فيزيله عن حواسه تماما، ويزيل عنه الحجب حتى إنه لا يدري بذاته أين هو. ثم يأتي هذا الكلام الذي يقال عنه مكالمة، أن الله عز وجل يخلق فيهم هذا الكلام، يعني هو كلام لا يسمع، وإنما كلام يخلق فيهم وخاصة في الروح إذا صارت عندهم خفاء أو أخفى من الخفاء أو صارت سرا وغير ذلك من المراتب. فقالوا إن الله عز وجل يخلق ذلك المعنى في هذه الروح ولا يشك عندهم أنه من الله عز وجل، فلذلك تصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهم يفرقون أي العارفون بين الأحوال الشيطانية والأحوال الربانية، ولا يختلط عليهم هذا بذاك، ويستدلون على ذلك بما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن عبد القادر الجيلاني لما أتاه الشيطان وقال له اخسأ أنت الشيطان إلى آخره. ويستدل بعضهم على جواز ذلك بما رواه ابن عدي والخطيب وابن عساكر وله شاهد عند البزار وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه جابر أنه مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، جمجمة واحد ميت، فنظر إليها فحدث نفسه فقال يا ربي أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب، وخر لله ساجدا. فقيل له ارفع رأسك فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، فقيل له ارفع رأسك فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، فرفع رأسه فغفر له. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثل هذا، فهذا حجة لهؤلاء الصوفية. على كل، هذا الكلام الذي ارتضاه الإمام ابن القيم رحمه الله يستدل الصوفية بإقرار ابن القيم مثل هذا الكلام على صحة هذه المكالمة التي تكون لهذا العبد، ولكن ليس عندنا دليل لا من كتاب ولا من سنة على أن هذا قد يحدث. ولو حدث هذا لحدث لخير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو من بعدهم من التابعين. على كل، نذكر هذا الذي قيل للشيخ علي، لأن معنى هذا الكلام صحيح، لكن أن ننسبه إلى الله عز وجل لا يمكن أن ننسبه إلى الله عز وجل، وهم كما قلنا لا ينسبونه إلى الله عز وجل بمعنى أنهم يقولون إن الله عز وجل قال له كذا، قال له كذا، بل يقولون هذا كلام يخلق في نفس هذا العبد. قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، يعني هو لا يذكر هل كان نائما ولكن هذا النوم لم يكتمل، أو كان يقظانا ولكن يقظته لم تكن أيضا كاملة. لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك. الفاقة هي الحاجة الشديدة والفقر، وهذا صحيح للإنسان ينبغي ألا يبدي ويظهر فاقته إلى أحد من الخلق، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله برزق عاجل أو آجل. وهذا حديث رواه الترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. إذن هذا المعنى صحيح، إن الإنسان لا يبدي حاجته ولا فاقته لغير الله عز وجل، لأنه إذا فعل فإنه كالمشتكي يشتكي ربه سبحانه وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأله يغضب. الإنسان إذا سأل يسأل الذي يملك والذي يقدر والذي عنده وبيده خزائن كل شيء. فهذا أول ما يفهم من هذا التوجيه للإنسان ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى، ينزل حاجته بالله عز وجل، وأنه لا يشتكي إلى الخلق، لا يشتكي إلى الخلق، لأن الخلق ضعفاء وفقراء ومحاوج، هم محتاجون كما هو محتاج. كذلك على العبد أن يتعفف ولا يبدي فقره وحاجته. وقد قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يعني هؤلاء هم الذين يستحقون أن تتوجه إليهم الأنظار وأن يعطيهم الناس الصدقات. أولا هم فقراء فهم لا يجدون حاجتهم، ثانيا أحصروا في سبيل الله، أحصروا في سبيل الله يعني حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، وهذا منعهم من التجارة والصناعة والزراعة، لا يستطيعون ضربا في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء. لماذا؟ لأنهم يتعففون عن المسألة فيظهر نفسه أنه غني وفي الحقيقة فقير، تعرفهم بسيماهم. قال العلماء كيف يعرفون وقد قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء؟ قالوا إنما يعرفهم أهل الفراسة، يعني الإنسان المتفرس يعرف هذا الرجل حاله، هو لا ورث عن أبيه ولا عن جده، ولا له تجارة ولا له عقار ولا كذا، ويجاهد في سبيل الله أو انقطع لكذا أو كذا أو كذا، من أين يكتسب؟ إذن هو فقير حتى وإن أظهر أنه غني. لا يسألون الناس إلحافة، يعني هذا ليس له مفهوم، يعني لا إلحاف ولا غير إلحاف، لأن الإلحاف معناه الإلحاح في المسألة، وهذا هو حال السؤال. الإنسان السائل دائما يلح في المسألة، يعني يقول لك أعطني، أنا قلت له الله يعطيك، يقول لك طيب حاجة جبها عشاء وضرب بنا رزقك، طيب حق المواصلات، المهم هو يريد أي شيء وخلاص، أن هذا هي مهنته، هي مهنته وهذا كسبه. يبقى إذن لا تبدي فاقة إلى غيري فأضعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك. لأن العبد إذا صدق في عبوديته يظهر افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى وحده، ولجوءه واضطراره لخالقه جل وعلا. قال الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالذي يجيب المضطر ويكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. قال مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك. فعلم من هذا أن العبودية الحقة تقتضي من العبد ألا يلجأ إلى الخلق، وإنما يلجأ إلى الخالق سبحانه وتعالى، وأن من لجأ إلى الناس عاقبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع بمضاعفة حاجته وشدة فقره. كان محتاجا سيزداد حاجة لأنه أنزل فقته بالناس، إنما ينزلها بالله سبحانه وتعالى. ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا فلا تزيفن بعد السبك، ابتليتك بالفقر، الابتلاء والاختبار والتمحيص، ومن معانيه أيضا الفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، نجعلنا معنا الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس ونقص من الثمرات والأموال والأنفس وبشر الصابرين، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى، اختبار من الله سبحانه وتعالى يختبر به عبده. بعض الناس يفرق بين الابتلاء والبلاء والاختبار، فيقول إن الاختبار قد يكون بتحميل العبد المكاره والمشاق أو بفعل المحبوب، وأما الابتلاء فلا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق، ولكن هذا على خلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يبقى هنا الغنى وهو شيء محبوب وسماه الله ابتلاء، والفقر وهو شيء غير محبوب وسماه الله سبحانه وتعالى ابتلاء. وابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده سنة، سنة كونية، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بما فيه من سماوات وأرض وشمس وقمر ونجوم ومخلوقات لأجل هذا الابتلاء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاءات كما سمعنا في هذه الآيات قد تكون بالجوع، قد تكون بالخوف، قد تكون بنقص في الأموال وهو الفقر، نقص في الأنفس، نقص في الثمرات. الابتلاء قد يكون في الولد، قد يكون في النفس، قد يكون في الأهل، قد يكون في صحة الإنسان. فكل هذا أنواع من الابتلاءات، والابتلاءات إنما يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده على حسب مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى. فأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إنسان الذي يعافى من كل شيء ولا يبتلى لابد أن يراجع نفسه وينظر في حاله، لماذا لا ابتلى، ويحمد الله عز وجل على نعمة العافية، لكن لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء، لأن هذا الابتلاء يكفر الله سبحانه وتعالى به سيئات العبد. حتى الشوكة التي يشاكها الإنسان يكفر الله سبحانه وتعالى بها من سيئاته، يرفع الله سبحانه وتعالى بها من درجاته. الابتلاء يفرق الله سبحانه وتعالى به بين الصادق والكاذب والمؤمن والمنافق. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فيعلم الله سبحانه وتعالى الصادق في إيمانه والكاذب في دعواه. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بالشاكرين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لأجل أن يميز بين الصادق والكاذب والمؤمن والمنافق والخبيث والطيب. فالله سبحانه وتعالى يمحص بهذه الابتلاءات. من جملة الابتلاءات الابتلاء بالفقر كما قال الله عز وجل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا كلا، ليس هذا هو المقياس، ليس هذا هو المقياس للإكرام والإنعام والإهانة والإذلال، لا، هذا ليس مقياس، بل المقياس هو أن يبتليك الله سبحانه وتعالى بالضراء والسراء فيرى عبوديتك في الحالتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. أنت فقير تقول لو أغناني الله عز وجل لفعلت مثل ما يفعل فلان، هذا كلام، إنما وقت الغنى هذا تمحيص جديد، الإنسان يخرج محبوبه المال ده اللي هو اكتسبه بعد تعب وبعد عناء أنه يخرجه من يده، هذا لا يفعله إلا إنسان مؤمن موقن بوعد الله سبحانه وتعالى، مصدق لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ينجح الإنسان حل الفقر، يصبر على الفقر ولا يتسخط ولا يبدي فاقته، لكن إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالغنى قد لا يصبر على الغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني طغيان لما يكون غنيا، لكن وهو فقير منكسر الحال ويجالس الفقراء والمساكين وطلبة العلم، لكن إذا صار صاحب عقارات ومصانع وأموال في البنوك يأنف أنه يجالس مثل هؤلاء. فهذه فتنة وهذه فتنة وهذا ابتلاء وهذا ابتلاء. فالإنسان يبتلى بالفقر، فلا بد أنه عند الابتلاء بالفقر يظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد يبتلي الإنسان بالفقر ليمحصه حتى يصير عبدا لله سبحانه وتعالى، وتظهر عبودية هذا الإنسان لربه سبحانه وتعالى حال إيه؟ حال الضراء، حال البأساء، حال الشدة، حال الفقر. والفقر ليس محبوبا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر ويقرن الفقر بالكفر، اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ. لماذا؟ لأن الفقر فتنة أيضا عظيمة، يعني الإنسان الفقير إن لم يصبر على فقره قد يخرج عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، يتسخط قدر الله سبحانه وتعالى، لا يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، يتلفظ بألفاظ قد تصل إلى حد الكفر والشرك، فضلا أنه هو قد يسلك مسالك عدة لاكتساب المال ولو من طرق محرمة، فتجده مثلا يسرق، يختلس، يرتشي، يرابي، يغش، يخدع، كل هذا، فيكتسب كسبا خبيثا من أجل إيه؟ من أجل سد حاجته وفاقته. فهذه فتنة، إن هو لا يصبر على الفقر ولا يصبر على الفقر. وأشد من ذلك أنه ممكن يبيع دينه، ممكن إيه؟ يبيع دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يتعوذ إيه؟ يتعوذ من الفقر، وكان أحيانا يتعوذ من الفقر والقلة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا، كما نعلم من الفتنة معناها في لغة العرب أنه أن المعدن سواء كان فضة أو كان ذهبا يدخل في النار حتى يذوب هذا المعدن فينفصل عنه الشوائب ويصبح هذا المعدن معدن خالصا. يبقى الذهب ذهب خالص ما فيهوش شوائب، الفضة فضة خالصة ما فيهاش شوائب. فهنا الإنسان يبتلى حتى يصير كالذهب الخالص، ليس هناك شوائب في عبوديته، شوائب في عبوديته. فلا تزيفن بعد السبك، يعني لا تعد بعدما صرت سبيكة من الذهب الخام وفي الشوائب ترجع مرة تانية ذهب مزيف مخلوط به شوائب من النحاس أو من الحديد أو من غيره. والمراد إن الإنسان إذا ابتلي وصبر على البلاء فينبغي أن يحفظ هذه النعمة ولا يرجع القهقرة بعد ذلك. إن بعض الناس يصبر حال البلاء، فإذا مر البلاء يفكر هذا البلاء قد يأتينا مرة أخرى، لا يبقى أنا خلاص أشوف طريق تاني، أشوف طريق تاني. وكان صابرا، كان صابرا حال البلاء، لكن بعد ذلك بعدما عافاه الله سبحانه وتعالى اختار طريقا أخرى يرى أن البلاء لا ينزل في هذه الطريق. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا عن بابي. الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته والعبد فقير بذاته، وفقر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى كما يقول ابن سعدي رحمه الله من جميع الوجوه، يقول: وهم فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم ما وجدوا. يعني أنت فقير الله عز وجل في إيجادك، من الذي أوجدك؟ الله سبحانه وتعالى. فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. يعني كيف إذا أنت تعمل الأعمال التي تحتاج إلى استخدام اليدين أو إلى استخدام الرجلين أو استخدام العينين أو استخدام اللسان أو الأصابع، فإعداد الله عز وجل إياك بهذه الجوارح وهذه القوى التي تستطيع بها أن تنجز هذه الأعمال، هذا من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فقرك، فلولا أن الله أمدك بهذا ما استطعت. قال: فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعيم والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، هو سبحانه وتعالى الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى ولا ينقص ذلك من خزائنه شيء. خزائن الله سبحانه وتعالى ملأ، ويده سبحانه وتعالى سحاء آناء الليل وآناء النهار، لا يغيضها نفقة، كما قال هو سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، الذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. فقراء في صرف النقم عنه ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. يعني من الذي يكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يرفع البلاء؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يكشف الغم والهم عن العبد الله سبحانه وتعالى. إذن نحن فقراء إلى الله عز وجل في هذا الجانب، كما نحن فقراء إليه فيما تقدم من جوانب، كذلك فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء في تألههم له وحبهم له وإخلاص العبادة، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون، فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار. إذن الله سبحانه وتعالى غني بذاته، والعباد فقراء بذواتهم. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى. إن وصلت نفسك بالله سبحانه وتعالى، بمعنى اتصلت بالله سبحانه وتعالى وعلمت أنك فقير بالذات إلى من هو غني بالذات سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك وصلك الله سبحانه وتعالى بالغنى. وليس الغنى هنا الغنى الذي هو كثرة العرض، وإنما غنى القلب. الإنسان يكون غنيا ولكن غناه في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. الإنسان يبقى قانع بما آتاه الله سبحانه وتعالى، الذي آتاه الله سبحانه وتعالى عنده أحب إليه من كل شيء، يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، لا يتسخط رزق الله سبحانه وتعالى، ولا يستقل ما آتاه الله سبحانه وتعالى. وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا عن بالي. السارق لما يقطع يده يحسموها بالزيت، عشان إيه؟ عشان يوقف النزيف. فانظر إلى التعبير، بيقول لك: وإن وصلتها بغيري حسمت عنك، يعني قطعت عنك مواد معونته. والجزاء من جنس العمل. أنت ركنت إلى هذا الفقير، هذا المسكين، هذا الصعلوك، هذا العبد الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فيطردك الله سبحانه وتعالى عن بابه. كذلك قال: لا تركن إلى شيء دوننا فإنه وبال عليك وقاتل لك. إن ركنت إلى العمل رددناه عليك. لا تركن إلى شيء دوننا، الركون إلى الشيء هو الاطمئنان إليه والاستقواء به، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله لوطا، لقد كان يركن إلى ركن شديد هو الله سبحانه وتعالى. لكن لوط لما قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، كان يقصد قومه، لو أن قومه أقوياء عندهم عزة ومنعة يركن إليهم فيحتمي بهم من هؤلاء الأشرار الذين من قومه. رحم الله لوطا، لقد كان يركن إلى ركن شديد. فلا تركن إلى شيء دون الله سبحانه وتعالى، لا تتوكل على المخلوق، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يتوكل عليه. وجعل الله سبحانه وتعالى التوكل عليه من الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: فإنه وبال عليك وقاتل لك، يعني لو فعلت هذا ففي هذا حتفك، موت قلبك وذهاب إيمانك. والإنسان لما يعيش بقلبه ويعيش بإيمانه وروحه، فإذا تودع من قلبه تودع من إيمانه صار ميتا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالموت الحقيقي هو موت القلب وليس موت البدن. الموت الحقيقي موت القلب. الإنسان يكون حيا بأعضائه وجوارحه ولكن مات قلبه. قال إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، يعني أعمالك، طاعاتك، عباداتك، صلواتك، زكواتك، صدقاتك، ذكرك، تلاوتك لكتاب الله عز وجل، قضاؤك لحاجات الناس، إغاثتك للملهوف، إعانتك للمحتاج، أمرك بالمعروف نهي عن المنكر، كل هذه أعمالك. لكن إياك أن تظن أن هذه الأعمال هي سبب رفعتك ونجاتك يوم القيامة. لماذا؟ أولا، من الذي ألهمك أن تعمل هذه الأعمال؟ الله عز وجل. غيرك الآن مثلا قاعد يتفرج على تمثيلين، واحد تاني قاعد بيكلم واحدة في الفاحشة مثلا، واحد تالت نايم، واحد رابع كذا، ما الذي ساقك إلى هذا المكان؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك أن تجلس هذا المجلس من مجالس العلم، تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في ملأ خير من ملائنا، فهذا كله محض تفضل من الله سبحانه وتعالى عليك. ثانيا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل أو لا يقبل من الأعمال. قد يجتهد الإنسان ويتعب نفسه ولكن يرد عمله عليه، ولذلك أهل الإيمان قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى يخافون إن الصلوات والصدقات والحج والعمرة ترد عليهم، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. لو علمت أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني ركعتين لكان ذلك خيرا من الدنيا وما فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وقلنا أن السلف الصالح كانوا يعملون العمل ويجتهدون فيه، فإذا فرغوا منهم في منه وقع عليهم الهم هل قبل أو لم يقبل. فالقضية الآن قضية قبول، أنت مش قضية كثرة عمل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، إن ممكن تكثر من العمل ولكن هذا العمل يكون هباء منثورا. إذن هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر إلى هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن ينجي أحدكم عمله، وفي رواية: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك العلماء يقولون العمل سبب لدخول الجنة لكنه ليس عوضا في مقابل الجنة. لماذا؟ إن الذي رزقك العمل هو الله سبحانه وتعالى، الذي رزقك الله هذا العمل هو الذي رزقك إياه، فلا تركن إلى العمل. سيدنا إبراهيم وإسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا خليل الرحمن ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت تخاف ألا يتقبل منك؟ يعني هذا في بعد كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمر أنه يرفع القواعد من البيت ثم هو بعد ذلك يخاف ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. فلذلك لا تفرح بالعمل، لا تفرح أن أنت كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن ينبغي أن تكون وجلا خائفا ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منك. وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه. هذا من المصطلحات الصوفية كما قلنا في عارف وفي وجد. الوجد ده يعني ايه؟ يقول لك ان هو يحصل لقلبه فزع وخوف وغيره بحيث انه ممكن يحصل له حالة من الغشيان من شدة ما يجي من المحبة والشوق. يقول لك ده هو ايه؟ هو ده الوجد، يتأثر بالذكر وانقطاع الخشوع فيحصل له وجد. فيقول وإن كنت إلى المعرفة وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه. يعني الإنسان لا يركن إلى عمله، لأن العمل وحده هل يقدم أو يؤخر؟ لا، العمل ده مطية، العلم ده مطية العمل. العلم مطية ايه؟ العمل. يعني انت لماذا تتعلم الان؟ هل الان انت تجلس هذا المجلس وتكتب وتسمع وتحفظ لماذا؟ حتى تعمل بهذا الذي سمعته. لان العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، الشجرة التي ليس لها ثمر هل يستفيد الناس منها؟ ما يستفيد الناس منها الا اذا استفادوا من ظلها. الله سبحانه وتعالى لم يمدح العلم في كتابه ولا العلماء إلا لكون العلم طريق إلى العمل، طريق إلى إيه؟ العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني تكلفوا من الأعمال ما إيه؟ ما تستطيعونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، إذا عمل عملا أثبته. فالعبرة إن الإنسان يعمل، مش الإنسان يعلم، لا، إنه يعمل بعلمه، يعمل بعلمه. وأيضا العلم لا يكون إلا، العمل لا يكون إلا بعلم. يعني الإنسان لا يمكن أبدا أنه يعمل إلا إذا صح له العمل. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله عز وجل علما نافعا، والعلم النافع ده هو الذي يؤدي إلى العمل الصالح. لكن العلم الذي لا ينفع هذا زي علوم الدنيا أو علم يكون في رأس الإنسان لكن لا يظهر على جوارحه ولا في قلبه ولا في أعماله، فهذا علم لا ينفع. وإن ركنت إلى المخلوقين وكناك إليهم، إذا ركن الإنسان إلى مخلوق وكله الله سبحانه وتعالى إليه. ولذلك أجمع العارفون على أن التوفيق أن يكلك الله إليه، يكلك الله سبحانه وتعالى إليه، والخذلان أن يكلك إلى نفسك. فإذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف، وإذا وكلت إلى غيرك وكلت إلى ضعف، لكن التوفيق أن يكلك الله إلى ذاته سبحانه وتعالى. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا بالله سبحانه وتعالى أن ترضى به ربا خالقا مالكا مدبرا إلها معبودا، ترضى بحكمه، ترضى بقدره، ترضى بشريعته، ترضى بأحكامه، ترضى بكل شيء قضاه الله سبحانه وتعالى أو حكم به. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد هذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى والليلة بإذن الله جل وعلا مع كتاب التعبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعبير باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده من مثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطاني حتى فغطني فبلغني فغطني حتى بلغ من مجال فأخذني فغطني فأخذني انت قلت لي فبلغني فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم قال فرجع بها ضربه بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني قال فزملوه حتى ذهب عنه الروح قال يا خديجة ما لي وأخبرها الخوف وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق قالت ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي وهو ابن عم خديجة أخو أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية كان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال ورقة ابن أخي ماذا طرد فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مخرجي أم فقال ورقة نعم فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى أيوه يا ليتني فيها جزعا نعم فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى مخرجي أم فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا من بيع وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا قالت ثم لم يمشك ورقة أن توفي وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتغدى من رؤوس شوارق فكلما كف بضربة جبل فكلما أوفى بضربة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم فيسكن بذلك جأفه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بضربة جبل ردى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال البخاري وقال ابن عباس فارق الإصباح ضوء الشمس في النهار وضوء القمر في الليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الإمام البخاري رحمه الله كتاب التعبير. والتعبير مأخوذ من العبور، وهو العبور من ظاهر الرؤية إلى باطنها، وقيل النظر في الشيء فيعتبر ببعضه ببعض أو فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه. هذا الحديث الشاهد منه قول عائشة رضي الله عنها فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رؤيا تحققت هذه الرؤيا تماما كما يراها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من تحقق الرؤى، الإنسان يرى الرؤيا في المنام فيجدها في اليقظة تماما، يعني لا تحتاج إلى تأويل. وهناك رؤى تحتاج إلى تأويل، إحنا يكون رؤية فيها رموز، مثلا شخص معين يرمز له بكذا، أو طعام معين له معنى، أو الأذان أو نحو ذلك، أو الصلاة أو المسجد. لكن هناك رؤى تتحقق تماما كما يراها الرأي. في هذا الحديث في آخره قال ورقة ابن أخي، يعني يا ابن أخي، ولكن حذفت يا النداء، ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى جبريل، فقال ورقة هذا الناموس. الناموس هو حامل السر إذا كان خيرا، في فرق بين الناموس والجاسوس. قالوا اللي معه سر الشر ده يبقى جاسوس، اللي معه سر الخير يبقى ناموس، والمقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جذعا، يعني في هذا الوقت عندما تبعث أكون شابا قويا. قال حين يخرجك قومك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم منه استفهام استنكاري، أو مخرجيهم، يعني كيف يخرجوني وأنا أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وقد علموا صدقي. فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، يعني هذه سنة كونية للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولذا قال ورقة أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل، يعني آمن به وهو نبي قبل أن يكون رسولا. قال وهنا ما فيش تعارض بين كون أبو بكر رضي الله عنه أول من آمن من الرجال، لأن هذا بعد الرسالة، لكن ورقة بعد النبوة قبل أن يرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني فترة بسيطة وتوفي. وفتر الوحي، فترة يعني انقطع الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من أوس شواهق الجبال. هذه شبهة أصار أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار لما انقطع الوحي. ولن هذا الحديث رواه الإمام البخاري في مواطن كثيرة من صحيحه، يعني حوالي 7 مواضع. وهذه المواضع Thank you. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد نقول لهذا الحديث رواه الامام البخاري في 7 مواضع وهو من روايه الزهري عن عروه عن عائشه ورواه عن الزهري معمر ويونس عقيل. روايه معمر فقط هي التي فيها وبلغنا، وهذا البلاغ هو من كلام الزهري، والزهري يروي عن عروة وعروة يروي عن عائشة، ولذلك هذا الكلام مرسل وليس مسندا. والعلماء علماء الحديث يقولون مراسيل الزهري كالريح، يعني ليس لها وزن، مراسيل الزهري كالريح. فإذا هذا من ناحية السند، ولذلك هذه الرواية لم يرويها إلا ابن سعد في الطبقات، وفيها محمد بن عمر الواقدي متروك، ورواها ابن جرير الطبري في تاريخه، وفيها محمد بن حميد وهو متهم، وفيها غير أيضا. فإذا من الناحية الإسنادية لا يثبت، يعني هذا ليس، عشان ما يجيش واحد يقول ده في صحيح البخاري، لا، ده أقول إيه فيما بلغنا، ده كلام مين؟ كلام الزهري. طب الزهري هيوصل له هذا الكلام منين؟ هيوصل له هذا الكلام منين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني الذي يدل على نكارة هذا الكلام، إن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها يا عائشة: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة. وذكر لها قصة العقبة، ما ذكرش هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هذا صحيحا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من الوحي انقطع وأنه هو كان في حالة من الضيق أو كذا. ثالثا أن هذا لو صح الحديث هو مجرد هم، يعني هم بكذا لكنه لم يفعل. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يذنب في قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم به، أنه لم يذكر له توبة في سورة يوسف، وإنما امرأة العزيز إيه؟ هي التي ذكرت لها التوبة. الآن حصحص الحق، مش كده؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، قد راودته عن نفسه فاستعصم. هي تقول كده، خد بالك. وبعدين قالت إيه؟ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فهذا توبة منها، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر له توبة. لو كان هذا الهم منه، لو كان هذا الهم منه ذنب، لذكر الله عز وجل توبته. ثم من شرائع الإسلام، هذا أيضا على تقدير صحة هذا الكلام المنسوب للزهري أو الذي نسبه الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل استقرار الأحكام، يعني ما كانش فيه في الإسلام قبل كده حرمة قتل الإنسان نفسه، إنما هذا كان لسه في أول. وأيضا استدل العلماء بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عصمه من هذا، فكل هذا يدل على أن هذا ليس صحيحا، ولو صح فليس فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا ليس صحيحا، ولو صح ليس فيه طعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.